أعين في كل حين. ثم أسمع يا أخي صوتنا للعالمين. إنه الإسلام نور. الله الله الله. إنه النور المبين. الله الله الله. إنه الإسلام نور. الله الله الله. إنه النور المبين. الله الله الله. إنه الإسلام كنز. أظهر الكنز الدفين. أظهر الكنز الدفين. قم أخا الإيمان شمر داعيا في كل حين. ثم أسمع يا أخي صوتنا للعالمين. قم أخا الإيمان شمر داعيا في كل حين. ثم أسمع يا أخي صوتنا للعالمين. ها هو التكبير يعلو. الله الله الله. فلنلبي ساجدين. الله الله الله. ها هو التكبير يعلو. الله الله الله. فلنلبي ساجدين. الله الله الله. إن دين الله شرع فيه أمن العالمين. فيه أمن العالمين. شمر داعيا في كل حين. ثم أسمع يا أخي صوتنا للعالمين. قم أخا الإيمان شمر داعيا في كل حين. ثم أسمع يا أخي صوتنا للعالمين. أمة الإسلام دوما. الله الله الله. للعلا كان الجبين. الله الله الله. أمة الإسلام دوما. فيه صدق المخلصين. قم أخا الإيمان شمر داعيا في كل حين. ثم أسمع يا أخي صوتنا للعالمين. قم أخا الإيمان شمر داعيا في كل حين. ثم أسمع يا أخي صوتنا للعالمين. الله الله أكبر. الله